استأجروا يقتلوا؟ لا لا لا، هذا ليس في إكراه. القاتل المباشر هنا يتحمل، المتسبب يعذب فقط لكن لا يقتل. نعم. حملت من الزنا؟ لا، أصل حملت من الزنا دي إذا كان برضاها شيء وإذا كانت مكرهة في الإكراه. حملت من الزنا، اضطرت إلى أن تسقط، ماتت من السقط، ولم يأمرها بالإسقاط، لم يأمرها بالإسقاط. هو متسبب وهي مباشرة. أحسنت، هو متسبب وهي مباشرة، ولذلك هو لا يتحمل، لا يضمن ديتها، ولكن إذا ثبت الزنا عليه بشهادة أو بإقرار يذلل أو يلعن. نعم. وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجع عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما لأنهما تعمد ما يقتل غالبا. يعني شهد أن فلان هو الذي قتل فلان فأقيم الحد عليه وقتل، بدأ أقول لا ده فلان شكل فلان ده اللي قتل فلان، إذ حينئذ هذا الذي قتل حدا ديته على مين؟ على الشاهدين. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. بعد العشاء بعد المغرب الأربعاء القادم. نفين الأربعاء، الأربعاء القادم في اختبار إن شاء الله من الظهر إلى العصر. تبقى في درس إن شاء الله. في درس إن شاء الله. الأربعاء القادم في درس. أما الأوسط إن شاء الله في التيمية، للأسف عندي محاضرة في منطقة أخرى بين المغرب والعشاء يوم الجمعة، فليس هناك أوسط في الجمعة القادمة. أما السبت القادم إن شاء الله ففيه درس تحديث إن شاء الله. نقترح امتحانا في الإجماع ويكون في إجابة. إيه رأيكم؟ أنا ما عندي مانع، لكن هذا على الاختيار. يبقى الشيخ عمرو له تلفونه، واللي عاوز يسجل يدخل في امتحان الإجماع لابن المنذر حفظا ودراسة. كان عاوزين نعطيكم أسئلة في الامتحان، نعطيكم أسئلة، واللي عاوز يتقدم يتقدم. بلاش الشيخ عمرو عشان ما نكلفوش شططا. مين ياخذ الفن الذي يريد ان يسجل؟ لو زاد التسجيل، لو زاد التسجيل عن 10 ممكن يعمل لكم. مين تلفونك؟ ها؟ مش لازم تكون حضرت. هنعطيك فيه 40 سؤال مثل اسئله او 30 سؤال ويجي منهم 10. من يريد؟ نحن إخواننا بالنسبة لمسألة الفقه، الذي يريد أن يدرس الفقه يدرس أولا المتن في الفقه يحفظه، سواء متن بداية المتفقه أو متن زاد المستقنع أو متن إذا كان عن مذهب الحنبلي أو متن في المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي إلى آخره. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية مباشرة حفظ كتاب الإجماع لابن المنذر، لأن المسائل دي المجمع عليها كم مسألة عندك؟ 700 وكام؟ 845 مسألة. 845 مسألة احفظهم كم مجمع عليهم وخلاص، حتى لا تثبت فيهم خلاف. فعلى كل حال شوفوا، طب اللي عاوز الامتحان في الإجماع يرفع يده. كويس، هتوصلوا 10. طيب طب مين يتبرع ياخد اسماء الاخوه اللي يسجلوا؟ عاوزين واحد ما بيشتغلش معانا شغال. اسمك ايه؟ عمر بن يحفظ. مخيم هنا؟ من المنصوره؟ خلاص تليفون الشيخ عمر عشان هنعلنه على الموقع. اكتب عندي شمس صفر كم؟ 011 واحد اثنين ثلاثة 20-30. ده ممتاز. 011-123-20-30 011-123-20-30 الشيخ عمر من أراد أن يختبر في كتاب الإجماع لابن المنذر فيسجل اسمه مع الشيخ عمر وإن شاء الله نبيعه على القنوات أو على الفيسبوك على رأي الشيخ طالع الجواد في فيسبوك. نعم لما نشوف اللي هيسجلوا أسماءهم الأول سجلوا أسماءهم اللي قالوا 10 ثم فوق نبدأ نطرح الأسئلة إن شاء الله ونترك الاسم إن شاء الله لحب صار المغرب في بيتي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.